أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به، وإن عولت على عملهم دون روايته. كان الكلام في الإشكالات التي أوردها شيخ الطائفة على نفسه بعد أن استدل بإجماع علماء الإمامية على حجية خبر الواحد. من الإشكالات التي أوردها على نفسه أنه: أنتم كيف تعملون بهذه الروايات التي رواها المجبرة والمشبهة والواقفية والفطحية من فرق الشيعة؟ خب، إن قال قائل: وما المحذور؟ لماذا تقولون أنه لا يجوز العمل؟ يقول المستشكل: أنتم اشترطتم في حجية خبر الواحد أن يكون الراوي عدلا، وإذا كان الراوي فاسد العقيدة فلا يكون عادلا بل يكون فاسقا، فلا يمكن الاعتماد على روايته. إذن أنتم الذين اشترطتم العدالة في قبول خبر الواحد، لا يمكن أن تقبلوا الرواية ممن هو من المجبرة أو المشبهة أو الواقفية أو الفطحية، لأن هؤلاء هم من فاسدي العقيدة ولا يمكن الاعتماد عليهم، يعني لم تثبت عدالتهم. فإن قلت، المستشكل يرجع يقول: فإن قلت نحن لم نقبل رواية هؤلاء المجبرة، ولكن اعتمدنا على الإجماع العملي لعلماء الشيعة، يعني نحن وجدنا أن علماء الشيعة يعملون بخبر هؤلاء في الفروع وإن كانوا في الأصول من المجبرة والفطحية والواقفية ونحو ذلك، ومستندنا في جواز العمل بخبرهم ليس حجية خبر العادل، بل مستندنا ماذا؟ عمل علماء الإمامية بهذه الأخبار. يرجع المستشكل يقول: إذا كان الأمر كذلك، إذن يجوز العمل بخبر كل فاسق أو كافر، لماذا تشترطون حجية خبر الواحد؟ تشترطون العدالة؟ يعني أنت، المستشكل هكذا يريد أن يقول للشيخ: شيخنا، إما أن تقول أن مدارك على العمل هو عمل الأصحاب وعمل الطائفة، فهؤلاء وجدناهم يعملون حتى بمن هو فاسد العقيدة، إذن يجوز العمل بخبر كل فاسق أو كافر، لا معنى لاشتراط حجية خبر العادل. وإن قلت أنه يشترط حجية خبر العادل، إذن كيف يجوز العمل بهذه الأخبار التي رواها من هم من المشبهة والمجسمة والواقفية وأمثال ذلك؟ فلهذا يقول: ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل بخبر الواحد. ومن الواضح أن هؤلاء المجبرة والمشبهة ليسوا من العدول، إذن فلا يجوز العمل بخبرهم. فإن رجعت شيخنا وقلت: وإن عولت على عمل الطائفة في العمل بأخبارهم لا على حجية خبر الثقة دون رواية هؤلاء، فقد وجدنا الطائفة وعلماء الطائفة، فقد وجدناهم عملوا هؤلاء بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم، يعني المجبرة والمشبهة والمقلدة، وذلك هذا العمل، وذلك يدل على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق. فشيخنا، لماذا تشترط العدالة أو الوثاقة؟ هذا هو الإشكال. الجواب: الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا، لا بد أن تعلموا نحن لا نقبل العمل برواية أي كافر أو فاسق، بل عندنا شرائط لجواز العمل بالخبر. ولكن الآن نريد أن نبين لكم محل الكلام، أن هؤلاء الذين ذكرتهم من المشبهة والمقلدة، غلاة، واقفية، فطحية وأمثال ذلك، لا بد أن نقسمهم إلى قسمين: القسم الأول نتكلم في المقلدة، والقسم الثاني نتكلم في الغلاة والواقفية والفطحية وأمثال ذلك. أما القسم الأول وهو البحث في المقلدة، ما هو المراد من المقلدة؟ تعبير المصنف هؤلاء مقلدة للحق، وهذا معناه بتعبير الاشتياني، يقول أن المراد من المقلدة في عبارة شيخ الطائفة أولئك الذين علموا الحق ولكن من غير الطريق الذي يمكن الاستناد إليه لمعرفة الحق. علموا الحق، علموا أن هذا الإمام معصوم، ولكن ما الدليل على عصمته؟ قالوا الإمام يقول أنا معصوم. وهذا دور صريح، أنت تريد أن تثبت عصمته بأنه يقول لعله كاذب في هذا القول. إنما يكون صادقا في هذا القول إذا كان معصوما بالرتبة السابقة، وأما إذا بعد لم تثبت عصمته لعله يكذب عليك. هذا من قبيل الاستدلال بالقرآن على أنه عدم وقوع التحريف في القرآن. كثير يستدلون بآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون لإثبات ماذا؟ عدم التحريف. ومن قال أن هذه آية من القرآن وأنه لم يقع فيها التحريف؟ نعم، إذا أثبتت أن هذه آية من القرآن بطريق من الخارج، عند ذلك يمكن أن تستدل بها أنها ماذا؟ أنها تثبت عدم وقوع التحريف في القرآن. أما الاستدلال بهذه الآية لإثبات عدم تحريف القرآن ومن ضمن القرآن هذه الآية، هذا دور واضح. إذن يعرف المقلد صاحب بحر الفوائد، يقول هم الذين علموا الحق ولكنه من غير الطريق الذي يمكن الاستناد إليه لمعرفة الحق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يتكلم في هؤلاء، يقول اعلموا أن الروايات التي وصلت إلينا إما أنها وصلت إلينا من علمائنا الذين هم على الطريق المستقيم، يعني مو المقلدة للحق، يعني الذين وصلوا إلى الحق عن طريق النظر والاستدلال والبرهان العقلي، وإما أنه وصلت إلينا عن طريق هؤلاء المقلدة. أما القسم الأول فلا إشكال في قبوله ولا محظور فيه، إنما الكلام في القسم الثاني. أما القسم الثاني فيقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هؤلاء وصلوا إلى الحق ولكنهم أخطأوا في الطريق، وهذا الخطأ في الطريق معفو عنه. وصلوا إلى الحق ولكنهم أخطأوا في طريق الوصول إلى الحق، وهذا الخطأ معفو عنه. شيخنا ما هو دليلك على أن هذا الخطأ معفو عنه؟ الشيخ رحمة الله تعالى في مواضع أخرى من كتابه يقول دليلنا على أن هذا الخطأ معفو عنه هو هذا، أنا نقلت العبارة منه رحمة الله تعالى عليه، يقول والدليل على العفو على ما يستفاد من كلامه في غير هذا الموضع من الكتاب هو عدم قطع الأئمة وأصحاب الأئمة والعلماء معاشرتهم مع هؤلاء، وإلا لو لم يكونوا هؤلاء معذورون فيما ذهبوا إليه كان ينبغي أن يبين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن هؤلاء لا تجوز معاشرتهم، أنهم هؤلاء فعلوا فعلا حراما ينبغي أن ينبهوا على عملهم المخالف إلى غير ذلك، مع أنه لم نجد ذلك لا من الأئمة ولا من أصحاب الأئمة ولا من علمائنا، عدم معاشرتهم مع هؤلاء وعدم معاملتهم معهم. ثم من هنا نستكشف أن هؤلاء لم يتعاملوا معهم معاملة الفساق فضلا عن الكفار. التفتوا إلى النقطة؟ إذن لو كانوا هؤلاء في خطئهم غير معذورين إذن لتعامل الأئمة وأصحاب الأئمة وعلماء الأمة تعاملوا معهم تعامل ماذا؟ تعامل الفاسق، مع أنه لم نعذر منهم أنهم تعاملوا مع هؤلاء المقلدة الذين أخطأوا الطريق تعامل الفساق فضلا عن تعامل الكفار. بل لا في المقلدة ملان ما التفت شنو حديثنا في غير المقلدة؟ المقلدة لا أشكال أخطأ الطريق أخطأ الطريق ولكنه معفو عنهم. لماذا معفو عنهم؟ بحث الدليل على أنه معفو عنهم. الشيخ رحمة الله تعالى بصدد بيان هذه النقطة أنه يابا إذا أخطأ الطريق فيكون من الفسقة، إذا لا يجوز الاعتماد على روايتهم. الشيخ يريد أن يثبت أنهم وإن أخطأوا الطريق ولكنهم لا يعدون من الفسقة، إذا يمكن الاعتماد على روايتهم. خب ما هو الدليل على أنه معفو عنهم وإن أخطأوا الطريق؟ يقول أن تعامل الأئمة معهم تعامل من لم يثبت فسقه فضلا عن أن يثبت كفره. فلهذا يقول قيل لهم لهؤلاء المستشكلين لسنا نقول أن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها. أنتم قلتم إذن يجوز العمل بأخبار كل فاسق أو كافر؟ نقول لا، ليس الأمر كذلك، بل لها أي لأخبار الآحاد شرائط نذكرها فيما بعد ونشيرها هنا إلى جملة من القول فيه بنحو الإجمال. فأما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق والذين وصلوا إليه من الطريق الذي يمكن الاستناد إليه فلا طعن على ذلك، فلا طعن على ذلك بهم. في النسخة اللي موجودة عندي في العدة يقول فلا طعن على ذلك بهذا السؤال وهو الأصح، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال، يعني هذا الإشكال الذي أوردتموه بعد لا يرد على هذا القسم من هذه الطائفة، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال. هذا بحثنا أيضا ليس فيه، بحثنا في المقلدة. وأما ما يرويه قوم من المقلدة، اتضح المراد من المقلدة من هم. فالصحيح الذي أعتقده أن المقلد للحق، إذا تبين أنهم هم ماذا؟ هم من طائفة الشيعة، لأنهم علموا الحق وعرفوا الحق ولكن من غير الطريق الذي يمكن الاعتماد عليه. أن المقلد للحق وإن كان مخطئا في الأصل، مراد من الأصل يعني في الطريق للوصول إلى الحق، وإن كان مخطئا في الأصل ولكن هذا الخطأ معفو عنه. خب ما هو الدليل شيخنا على أن هذا الخطأ في الطريق معفو عنه؟ يقول عدم قطع الأئمة وأصحاب الأئمة والعلماء معاشرتهم مع هؤلاء وعدم معاملتهم معهم معاملة الفساق فضلا عن الكفار. لا، هذه عبارة الشيخ في مكان آخر دليل آخر. لذكرت لكم هذه عبارة الشيخ هنا لا يذكر لماذا معفو عنه. خب إذا أخطأوا في الطريق فمو معذورين، خب لماذا معفو عن هذا الخطأ؟ يقول دليلنا على أن هؤلاء معفوون من هذا الخطأ معذورون في هذا الخطأ دليلنا ماذا؟ أنه نحن عندما نرجع إلى سيرة أئمتنا علمائنا أصحابنا نجد أنهم لم يتعاملوا معهم تعامل الفساق، ولو لم يكونوا معفوين كان ينبغي أن يتعاملوا معهم تعامل الفساق. واضح المطلب؟ قال وإن كان مخطئا في الآخر معفو عنه. إذن النتيجة التي يريد أن يأخذها الشيخ، قال وعلى هذا ولا أحكم فيه بحكم الفساق، إذن لا أحكم في هؤلاء أنا بحكم الفساق، إذا لم تحكم فيهم بحكم الفساق إذن يجوز العمل بروايتهم. يعني دليل المقلد، يعني يرجع إلى المقلد أو المقلدة، إذا قلنا مقلدة فيصير فيهم، إذا وكلام في المقلد أن المقلدة بني. ولا أحكم فيه بحكم الفساق وعليه ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوا. إذا قولك من شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا، هذا الشرط متوفر في هؤلاء لأنه لم يثبت فسقهم. إذا هذه الطائفة أخرجناها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يدافع عن المقلدة بشكل آخر، يقول ثم من قال لكم أن هؤلاء المقلدة هم وصلوا إلى الأصول والعقائد عن طريق خطأ؟ لا، لعلهم وصلوا إليه عن طريق الدليل ولكن عن طريق الدليل الإجمالي. نحن لا يوجد عندنا دليل على أنه في الأصول والأمور الاعتقادية لا بد أن المعتقد يعلم بالأدلة تفصيلا. الأدلة إجمالا أيضا كافية، من قبيل ذلك الدليل أن البعرة تدل على البعير، هذا المقدار كافي. فلهذا أنتم حكمتم في العامة وفي أهل الأسواق بأنهم هؤلاء ماذا من المسلمين وأنهم وصلوا إلى عقيدتهم بالدليل ولو كان الدليل إجمالي. ونحن لا نطالب بأكثر من ذلك. إذن قولكم أن المقلد هم أخطأوا هذا أول الكلام، من قال أنهم أخطأوا؟ فإذن الجواب الثاني الذي يذكره الشيخ لتصحيح النقل عن المقلدة يقول أن هؤلاء لم يشتبهوا حتى في الطريق، ولكن الدليل الذي وصلوا إليه هو الدليل الإجمالي لا الدليل التفصيلي. لا تقول أن هؤلاء لو كان عندهم دليل على ذلك إذن لماذا لا يستطيعون أن يبينوا الدليل؟ لو سألتهم ما هو الدليل لماذا لا يستطيعون أن يبينوا الدليل؟ الشيخ يقول كل من عرف الدليل إجمالا لا يكون هذا دليلا وشاهدا على أنه يستطيع أن يقيم الدليل، لأن إقامة الدليل فن وصناعة تحتاج إلى معرفة خاصة. لعل الإنسان الدليل مركوز عنده ولكن في مقام البيان لا يستطيع أن يرتب صغرى وكبرى ونتيجة. إذن عدم إمكان إقامة الدليل من قبلهم ليس دليلا على أنهم وصلوا إلى الحق من غير الدليل العقلي. فلهذا قال على أن هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن أنه يجوز الاعتماد على المقلدة في نقل روايتهم، على أن من أشار إليهم يعني المستشكل، على أن من أشار إليهم لا نسلم إليهم يعني المقلدة لا نسلم أنهم كلهم مقلدة، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل يعني الدليل العقلي مو الدليل الشرعي، عالمين بالدليل على سبيل الجملة يعني عن طريق الدليل الإجمالي كما يقوله، وهذا له نظير، كما يقوله جماعة أهل العدل، مراد أهل العدل يعني الإمامية والمعتزلة كل من قال بالحسن والقبح العقليين، في قبال الأشاعرة الذين لا يقولون بالحسن والقبح العقليين وإنما يقولون بالحسن والقبح الشرعيين، كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامة. فإن قلت، هذا جواب إن قلت ذاك المقدر، وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين. لا تقل لنا أن هؤلاء لا يستطيعون أن يقيموا الحجج لإثبات ما يعتقدونه، يقول هذا ليس دليلا على أنه ليسوا عالمين عن طريق الدليل، لأن إيراد الحجج والمناظرة هذه صناعة فن، ليس يقف حصول المعرفة الحق على حصول تلك الصناعات. المعرفة الحق عن الطريق الصحيح ليس متوقف على معرفة تلك الصناعة يعني على معرفة علم المنطق وعلم الكلام كما قلنا في أصحاب الجملة أيضا كذلك يعني في أهل الأسواق والعامة. وليس لأحد أن يقول، فإن قلت المستشكل يرجع ويقول إذا كانوا هؤلاء من أصحاب الدليل في الجملة لعد لماذا إذا سألناهم ما هو الدليل على أن النبي معصوم أو أن الإمامة هي صفاته استدلوا بالرواية. خب هؤلاء لو يعرفون الدليل ولو في الجملة خب لماذا يذهبون إلى الاستدلال بالرواية؟ يقول هؤلاء من باب أنهم لا يعرفون تلك الصناعة والاستدلال بالرواية أسهل من غيرها يستعينون بالرواية، لا من باب أن الاعتقاد عندهم مبني على الرواية. وليس لأحد أن يقول هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة يعني من أصحاب الدليل الإجمالي. لماذا؟ ليس لأحد أن يقول ويستدل على قوله بهذا، لأنهم إذا سئلوا يعني المقلدة عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمة أو صحة النبوة قالوا روينا كذا. كيف يمكن في إثبات التوحيد أن نقول قالوا روينا كذا؟ أساسا هذا إمام معصوم عصمته متوقفة على إثبات النبوة، نبوته متوقفة على أنه مرسل من الله، والبحث في أن الله واحد أو ليس بواحد، موجود أو ليس بموجود، لا يمكن الاعتماد على الرواية هذه. قالوا روينا كذا، ويروون في ذلك كله، حتى في إثبات وحدة واجب الوجود، يروون في ذلك كله الأخبار، وليس هذا طريق أصحاب الجملة، لأن طريق أصحاب الجملة هو ماذا؟ أن البعرة تدل على البعير هو الرواية. وذلك هذا مقام جواب، هذا جواب، وليس لأحد أن يقول، جوابه لماذا؟ وليس لأحد أن يقول وذلك أنه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل لهم المعارف بالله عن طريق الدليل، ولكن غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم. هذا من باب أن هذا سهل عليهم قالوا، لا من باب أن دليلهم على اعتقادهم هو الرواية. ثم يرجع المستشكل يقول، لا هذا لا يمكن أن تقولون. لماذا؟ باعتبار أن الاستدلال بالرواية فيه دور، وهؤلاء لا يلتفتون إلى الدور، وإلا لو كانوا ملتفتين إلى الدور لما استدلوا بالرواية. يقول الشيخ، ومن قال لك أنه لا بد أن يعرف هذا المقدار حتى تصح قائده؟ نحن لا نحتاج إلى أن يعرف أن الاستدلال بالروايات متوقف على معرفة الله في الرتبة السابقة. لا يلتفتون إلى الدور، صحيح لا يلتفتون إلى الدور، ولكن من قال أن صحة العقيدة متوقفة على معرفة الدور؟ وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا، يعني الاستدلال بالرواية، وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك، يعني الاستدلال بالرواية على عقائدهم، لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم منهم المعرفة بالله، وإنما الواجب عليهم، أي على المكلفين، أن يكونوا عالمين وهم عالمون على الجملة كما قررنا، فما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير ولا يوجب التضليل، إذن يجوز العمل بروايته. بلي أحسنتم، هذا إذا يريد يقول لابد أنسب أن يقول يشترط العلم التفصيلي، ولا دليل عندنا على أنه يشترط العلم التفصيلي في الاعتقاد. هذا كله مولانا فيما يرتبط بالمقلدة، لأن المستشكل هكذا قال، وأكثر رواتها المجبرة والمشبهة والمقلدة والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة. الآن الشيخ فيما يرتبط بالمقلدة صحح لنا جواز الاعتماد على نقلهم، الآن قال، وأما الفرق الذين أشار إليهم، يعني من غير المقلدة، من الواقفية والفطحية وغير ذلك، فعن ذلك جوابان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد لا يدخل في تفصيل الجوابين في بحسب هذا الكتاب الجزء الأول من العدة المطبوعة هذه الطبعة الحديثة، يقول، وأما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفة والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان. الجواب الأول أن ما يرويه هؤلاء، صفحة 350 الجزء الأول، أن ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في الناقل وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في نهاية المطاف ماذا استقر رأيه؟ استقر رأيه أن يكون الراوي ثقة في الناقل، يعني عادلا في الناقل فقط، أما إذا كان فاسقا من جهة أخرى حتى لو كان فاسد العقيدة أيضا يجوز الاعتماد على روايته. صفحة 350 بحسب هذا الكتاب، عدة هذه العدة مطبوعة نسخة مفيدة أيضا، بس الأجزاء الأخرى ما طلعت، لكن نخب هالمقدار اللي طالع منها، تحقيق محمد مهدي نجف، الجزء الأول صفحة 350. قال، وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين وتحرجهم من الكذب وتحرجهم من وضع الأحاديث، وهذه كانت طريقة جماعة آثر الأئمة عليهم السلام نحو عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران ونحو بني فضال من المتأخرين عنهم وبني سماعة ومن شاكلهم. فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك، علمنا أنهم كانوا ثقات في النقل، فما يكون طريقه هؤلاء جاز العمل به. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن جميع ما يرويه هؤلاء إذا اختصوا بروايته فلا نعتمد عليه، أما إذا نقل ممن طريقه إمامي فإنه يعتمد عليه، يعني لابد أن ينضم إليه راو من الإمامية، وأما إذا لم ينضم إليه فلا اعتماد على خبره، هذا الخبر المنفرد به هؤلاء. وهذا أقصد مبنى فقهي هذا أيضا، وهو أن الروايات التي ينفرد بها أمثال عبد الله بن بكير أو سماع عبد بن مهران ونحو ذلك لا يعملون بها. ياهو بعد أنتوا على المبنى الفقهي مالكم، ها يعني أنتوا مبناكم الأصولي شو راح يصير؟ أن خبر العادل شرطون أو أن خبر الثقة شرطون؟ فإن اشترطت العدالة هؤلاء عدالة لا توجد فيهم، فإذا انضم إلى خبرهم خبر العادل، أما إذا لم ينضم إليه وانفردوا لا قيمة لخبره. أما إذا صار مبناكم الوثاقة في الحجية فعند ذلك هؤلاء ثبتت وثاقتهم أساسا، ورد في حقهم أنه ثقة ثقة ثقة، هكذا ورد في توصيف أحوال هؤلاء أنه ثقة ثقة، أنه كذا أنه كذا. إذا الإنسان صار مبناه أن الوثاقة كافية ولا تشترط العدالة بالمعنى الأقل، فيمكن الاعتماد على روايتهم. فلهذا يقول والجواب الثاني أن جميع ما يرويه هؤلاء إذا اختصوا بروايته لا يعمل به، وإنما يعمل به إذا انضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح، فحينئذ يجوز العمل برواية هذا الخبر. فأما إذا انفرد فلا يجوز ذلك فيه على حال، وعلى هذا سقط الاعتراف. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الواقفية والفطحية وأمثال هؤلاء. فلهذا يقول الشيخ هنا يقول وأما الفرق الذين أشار إليهم يعني المستشكل من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان، ثم ذكر الجوابين، وحاصل أحدهما كفاية الوثاقة في العمل بالخبر، ولهذا قبل خبر ابن بكير وبني فضال وبني سماعة. وحاصل الجواب الثاني أننا لا نعمل برواياتهم إلا إذا انضم إلى تلك الروايات رواية غيرهم. ومثل الجواب الأخير يعني الجواب الثاني ذكر في رواية الغلاة ومن هو متهم في نقله. إذا يشوفون دي يفصل الشيخ الطائفة يقول أما المقلدة فحكمهم ذاك، وأما الواقفية والفطحية فحكمهم ذاك، وأما الغلاة فيأتي فيهم الجواب الثاني فقط، يعني إذا انفردوا فلا قيمة للناقل، أما إذا انضم إليهم من هو على الطريقة المستقيمة فيمكن قبول خبره. فلهذا قال ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متهم في نقله. خب يبقى المجبر والمشبهة، قال وذكر الجوابين أيضا يعني الجواب الأول والثاني في روايات المجبرة والمشبهة، ولكنه ذكر هذين الجوابين متى الشيخ؟ بعد أن نفى أن هؤلاء من المجبرة بمجرد نقلهم لروايات الجبر. قال الجواب الأول أنه ماذا؟ أنهم من قال لك أن هؤلاء من المجبرة بمجرد أن نقلوا روايات الجبر؟ ثم إذا سلمنا أنهم من المجبرة فيرد فيهم الجوابان السابقان، إما كفاية الوثاقة وإما عدم كفاية الانفراد، لا بد من انضمام من هو على الطريقة الصحيحة. بلي ليش وثاقة؟ لا وثاقة مو كافية، مجبرة عقيدته فاسد. لا مو إذا نقول سلمنا بهذا المعنى، يعني أساسا من قال أن هؤلاء من المجبرة؟ يعني شنو؟ لا أبين معنى سلمنا. شوفوا مرادي هذا أنه إحنا نقول لا نقبل منكم أنه من ذكر روايات الجابر فهو من المجبرة. الآن سلبنا معكم من ذكر روايات الجبر فهو ماذا؟ من المجبرة. سلمنا قبلنا منكم. الآن نذكر الجوابين، إما وثاقة وهواسق. أنا مطلوبي هذا، مقصودي هذا، يعني هذا سلمنا مو صحيح. ليش؟ لا من قال قل لماذا مثل غلاة يصيرون؟ قل لما إذا موثوقين مجبر موثوق، شنو المحذور؟ شيخنا أقول شنو المحذور أن يكون الإنسان في العقيدة مجبر ولكن فقه؟ الآن في الغلاة لابد خصوصية أخرى أقوى ونص. لا، الخصوصية ما موجود في المجبرة. الغلاة احنا عندنا روايات اكو محكوم بكفرهم. مو انتو في الجبر مو هالشكل، ما عندنا روايات محكوم بكفرهم. من ايه؟ من ايه عندنا مولانا هذا؟ الشيخ همزين ملتفت للنكتة. الغلاة اكو عندنا احكام محكوم بنجاستهم، محكوم باحكام اخرى خاصة لهم. اما المجبرة مو هالشكل. من قال ان كل مجبر فهو نجس؟ ولكن عندنا كل ناصب فهو نجس. انتم ما تجدون انه ما كل من قال بالجف هو نجس؟ عندنا ايش حكم معنا؟ لكن في الغلاة هذا الوارد هذا الحكم، في النواصب عندنا وارد هذا الحكم. اقول هناك فرق بين الغلاة وبين الجبر. ليس المراد كل فاسد العقيده، ليس المراد كل فاسد العقيده. الذي هو فاسد العقيده ايضا على مراتب، تارة يمكن ان يكون ثقة واخرى لا يمكن ان يكون وثاقة ما الى معنى. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالغلاة ذكر هذا. فلهذا على سأتيهن عبارة أقار قال: فأما ما رواه الغلاة ومن هو مطعون عليه في روايته ومتهم في وضع الأحاديث فلا يجوز العمل بروايته إذن فرد فقط هذا. فإذا انضاف إلى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك، ويكون ذلك أساسا لأجل رواية الثقة دون رواية أساسا. هذا من قبيل انضمام الحجر إلى الإنسان يصير بها. وأما المجبرة والمشبهة فأول ما في ذلك أننا لا نعلم أنهم مجبرة ولا مشبهة. أولا نقول من قال لكم كل من نقل روايات الجبر فهو من المجبرة؟ الآن سلمنا معكم كل من ذكر روايات الجبر فهو داخل في المجبرة. يأتي الجوابان المتقدمان. قال: وذكر الجوابين أيضا في روايات المجبرة والمشبهة بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة، لأن روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا تدل على ذهابهم إلى الجبر أو التشبيه. ثم قال: فإن قيل، هذه فإن قيل ما أنكرتم، هذه الما بأي معنى؟ هل هي بمعنى النافي أو بمعنى لما لا تنكرون؟ أي منهما؟ العبارة تقول: فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها. تارة نقول أن المراد من هذه الماء الماء النافي، يعني شيخنا أنتم من أبحاثكم السابقة لم يتضح منكم أنكم تنكرون أن هؤلاء الذين عملوا بهذه الأخبار، يعني أخبار الآحاد، عملوا بها من غير قرينة، لعلهم عملوا بها لوجود قرائن تدل على صحة تلك الأخبار. وبعبارة أوضح، شيخنا أنت في مقام إثبات حجية الخبر غير المحفوف بالقرينة، وهذا ما صرح به الشيخ في أول دخولنا في البحث. قال: وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سجيلا في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر. أنت بصدد ماذا؟ بصدد إثبات حجية خبر الواحد غير المحفوف بالقرينة على صحة الخبر. ولكن ما هو الدليل على أن هؤلاء الذين نقلت عملهم بأخبار الآحاد عملوا بأخبار الآحاد ولو كانت مجردة عن القرينة؟ لعلهم عملوا بأخبار الآحاد لأنها كانت محفوفة ماذا؟ بالقرينة. واضح؟ فإذا إما أن نقول ما نافية، ما أنكرتم، يعني لم يظهر منكم الإنكار فيما سبق أن هؤلاء عملوا بالأخبار من دون قرينة. أو عملوا بالأخبار مع وجود القرينة، لعل هؤلاء عملوا بهذه الأخبار مع وجود القرينة. هذه إذا أخذنا ما نافية. أما إذا قلنا بأن المراد من ما هنا مو نافية، يعني شيخنا فإن قيل لما أنكرتم أن يكون الذين، لماذا تنكرون هذا المعنى؟ ما هو دليلكم على هذا الإنكار؟ ولعل هذا المعنى أقرب. يعني شيخنا أنتم تنكرون أن هؤلاء عملوا بالأخبار مع القرينة، تقولون لا عملوا بالأخبار بلا قرينة، ما هو الدليل على هذا الإنكار؟ لما تنكرونه؟ لعل هؤلاء عملوا بهذه الأخبار لوجود القرينة، وأنتم تنكرون ذلك، تقولون لا أن هؤلاء عملوا بهذه الأخبار ولو مع عدم القرينة، ما هو وجه الإنكار؟ ما هو دليلكم على الإنكار؟ ومن هنا عندما تأتي إلى الجواب تجد ينسجم مع هذا الاحتمال، يعني لما تنكرونه. فلهذا الشيخ يقول أن القرائن معروفة عندنا ولا يمكن ادعاؤها في كل هذه الأخبار. فلهذا بحسب ما ذكره في أوثق الوسائل، هذا أخذ ما نافية، يعني ما أنكرتم ما نافية، يعني لم يظهر منكم الإنكار قبل ذلك. ولكن بحسب الجواب الذي سنقرأه بعد ذلك يتضح أن المراد من ما أنكرتم، يعني لما تنكرون هذا المعنى؟ لما تنكرون أن عمل هؤلاء كان مع القرينة، عمل هؤلاء بأخبار الأحد كان مع القرينة، وإذا أنكرتم ما هو دليلكم على الإنكار؟ فلهذا قال فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم، الذين أشرنا إليهم من هم؟ يعني علماء الأمة الذين عملوا بأخبار الأحاد، لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها بما هي أخبار أحاد، بل إنما عملوا يعني علماء الطائفة بهذه الأخبار لقرائن اقترنت بهذه الأخبار، دلت تلك القرائن على صحة هذه الأخبار، ولأجل تلك القرائن عمل الأصحاب بهذه الأخبار، ولو تجردت تلك الأخبار عن القرائن لما عملوا بتلك الأخبار. وإذا جاز ذلك إذن لا يتم استدلالكم، لأنكم أنتم بصدد إثبات حجية خبر الواحد ولو غير المقرون بالقرينة الدالة على الصحة. وإذا جاز ذلك يعني أن عملهم إنما كان من باب الاحتفاف بالقرينة، إذا جاء الاحتمال بتعبيرهم بطل الاستدلال. وإذا جاز ذلك إذن لم يمكن الاعتماد على عمل الأصحاب بها، أي بهذه الأخبار أخبار الآحاد. قيل لهم في مقام الجواب نقول لا، القرائن الذي تدعونها إما كتاب إما سنة إما إجماع إما عقل ولا أخر. قرائننا على صحة خبر من الأخبار إما الكتاب إما السنة وإما الإجماع وإما العاقل. هنا في التعبير وارد التواتر، ولعله كما في بعض النسخ المصححة لعله من غلط النساخ، وإلا التواتر ليس في قبال السنة بل هو أحد طرق إثبات السنة. والشاهد الآخر على ذلك أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي في محله لتعداد القرائن يقول أما من القرآن فكذا، وأما من الكتاب فكذا، سنة فكذا، وأما من الإجماع فكذا، وأما من العقل فكذا. فهو في مقام تعداد القرائن أيضا يقول كتاب السنة وإجماع عاقل لا التواتر. قيل لهم القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحة الخبر أشياء مقصوصة نذكرها فيما بعد، وعندما يذكرها يقول هي الكتاب والسنة والإجماع والعاقل. ثم يقول هناك نحن عندما نأتي إلى هذه القرائن نجد أنه ليس كل مثل ألف من المسائل التي وقع فيها الكلام ومحل النقض والإبرام بين الفقهاء فيها قرينة قطعية من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل. ليش الأمر كذلك؟ ليس الأمر في كل مسألة مسألة فقهية هناك شاهد قطعي إما من الكتاب إما من السنة إما من الإجماع وإما من العاقل. يقول وإن ادعى أحد ذلك فما بيننا وبينه إلا السافر، ننزل إلى الأحاديث، ننزل إلى هذه الأحكام الفقهية والفتاوى الفقهية لنرى أنه هل يوجد على كل مسألة مسألة فقهية شاهد قطعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل. وإلا لو كان الأمر كذلك ولما وقع هذا الاختلاف الشديد بين فقهائنا، لو كان عندنا على كل مسألة شاهد قطعي من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من السنة أو من الإجماع أو من العقل، لماذا هذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء؟ حتى يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في العدة أن الاختلاف بين علمائنا، يذكر في زمانه مو في الزمان، يقول حتى أن الاختلاف بين علمائنا وصل إلى درجة هذا الاختلاف لا تجده في مجموع المذاهب الأخرى. يعني أنت لو نظرت إلى الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية والاختلاف الموجود بينهم، تجد أن الاختلاف الواقع بين فقهائنا أكثر من ذلك الاختلاف. فكيف يمكن أن يدعى أنه في كل مسألة مسألة يوجد عليها شاهد قطعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل؟ فلهذا يقول: ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا في تلك المسائل أخبار الآحاد ذلك، يعني قرينة قطعية من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل. لماذا؟ لأن تلك المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد أكثر من أن تحصى لوجود تلك الأخبار، لوجود تلك المسائل التي استعملوا فيها الأخبار، لوجودها في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم. وليس في جميع تلك المسائل يمكن الاستدلال بالقرائن لعدم ذكر ذلك، يعني لعدم ذكر تلك المسائل في صريحه، هذا في صريح القرآن، في صريحه. مراد من الصراحة يعني الدلالة المطابقية أو التضمنية، الدلالة الصريحة يعني الدلالة المطابقية أو التضمنية، ومراد من الفحوى يعني مفهوم الموافقة، ومراد من الدليل يعني الدلالات الالتزامية ومفهوم المخالفة، ومعناه العطف التفسيري على الدليل. أعيدها أقالكم إياها. قال: الدلالة الصريحة هي المطابقية والتضمنية، وغير الصريحة هي سائر الدلالات الالتزامية. خب الفحوى ما هو؟ قال: والفحوى هو مفهوم الموافقة. الدليل ما هو؟ هو مفهوم المخالفة. والمعنى عطف التفسير على الدليل. لعدم ذكر ذلك، يعني تلك المسائل التي استعملوا فيها أخبار الأحاد، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه أو دليله ومعناه، هذا في القرآن، ولا في السنة المتواترة. هذه قرينة على أن التواتر ليس في قبال السنة، وإلا السنة قسم وتواتر قسم بعد لا يكون. ولا في السنة المتواترة، يعني لم تستعمل القرائن في السنة القطعية، لأنه السنة التي أتتنا بخبر الواحد ولا يمكن الاعتماد عليها كما هو مفروض الكلام. نحن نريد أن نعتمد على السنة القطعية حتى يمكن أن تكون شاهدا وقرينا على صحة خبر الواحد. لعدم ذكر ذلك، يعني تلك القرائن من السنة القطعية في أكثر الأحكام، بل وجودها، يعني تلك القرائن من الكتاب أو السنة، بل وجودها في مسائل معدودة. ثم قال: ولا توجد تلك القرائن القطعية ولا في إجماع. لماذا؟ لوجود الاختلاف في ذلك. إذن فعلم من هذا نحن إنما نقول بحجية خبر الواحد. التفتوا إلى هذه النقطة، لا نقول بحجية خبر الواحد المقرون بقرينة قطعية على الصحة، وإنما المجرد عن القرينة القطعية. بل إذا ما جب، فلهذا أنا هماتي أنا قلت بأنه هناك عندما يعدد القرائن يقول كتاب سنة إجماع عقل، مو هنا نقول، قلت هو يقول مخصوصا نذكرها فيما بعد، وعندما يذكرها فيما بعد يقول القرائن أربعة. وبلي كان ينبغي أن يأتي به، بل كان ينبغي أن يقول ولا إجماع ولا في عقل أيضا، كان ينبغي. بل خب آخر تواتر مو في قبال السنة، خب لا مو إحدى القرائن على صحة الخبر، خبر عقل بعد. إذا جاءك خبر الواحد والقاعدة العقلية تثبت مضمونه صحيح، حتى لو ما يقول الشيخ أحنا لا يقوله، ما محتاجين أن يقوله، افترضوا أنه ما يقوله. أنا بدي أقول في مكان آخر هو الشيخ مصرح بأن القرائن أربعة، ولو ما عندنا مثل ما تتفضلون أن شيخنا يقتصر على ثلاثة، ولكن نحن نضيف إليه من الخارج الرابع وهو العقل، ولكن الشيخ هو بعد ذلك عندما يعدد القرائن يقول القرائن أربعة. يقول: فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة. هل ستلتفتون بعد ذلك أنه كيف أنه ينسب إلى الشيخ؟ بعد ذلك يأتي صاحب المعالم يقول صاحب أن ينسب إلى الشيخ، يقول الشيخ من قال لكم أنه يعمل بقدر الواحد من دون قرينة قطعية؟ لا، الشيخ مبناه نفس مبنى سيد المرتضى. وهنا يصرح ماذا الشيخ؟ أن العمل بخبر الواحد مع وجود القرينة القطعية دعوى محالة. دعوى محالة عملا، يعني مو محالة يعني استحالة النقيضين. ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبيننا اتفضلوا هذا الفقه فلنتفقه كان السبر بيننا وبينا. بل يقول هذا الذي يدعيه هو ما مصدق بما يقول، بل كان معولا هذا الإنسان الذي يدعي هذه الدعوة على ما يعلم ضرورة خلافه، ومدعيا هذا المدعي لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه. ومن قال عند ذلك، فإن قال قائل أنا أعمل بخبر الواحد بشرط أن تكون هناك قرينة قطعية من الكتاب أو السنة أو الإجماع ونحو ذلك عليه، وإذا لم تكن هناك قرينة قطعية فأرجع إلى الأصول المرخصة أحكم إما بالبراءة العقلية أو البراءة الشرعية. يقول إن قال قائل هذا بعد هذا لا يستحق المكالمة، لأن هذا معناه أنه نزء للدين، لأنه إحنا كم حكم عندنا في الشرع إما قطعي أو قامت قرينة قطعية عليه. الشيخ يدعي هذا المعنى في زمانه، ها مو في هذا الزمان، في زمانه الذي هو قريب العهد جدا بعصر الغيبة الصغرى، يقول نحن لا نستطيع أن ندعي أن الأحكام إما قطعية أو توجد عليها قرائن قطعية، ومن ادعى ذلك فقد خرج عن ربطة الدين. لهذا قال ومن قال عند ذلك، يعني إذا لم تكن قرينة قطعية على صحة خبر من أخبار الآحاد، إني متى عدمت شيئا من القرائن القطعية حكمت بما كان يقتضيه العاقل. هسه ماذا يحكم العاقل؟ يحكم العاقل بالحاضر أم يحكم العاقل بالإباحة؟ هذه المسألة التي هي محل بحثنا أيضا، وهي أنه إذا رجعنا إلى العقل، العقل يحكم بالإباحة يعني البراءة، أو أن العقل يحكم بالحرص يعني الاشتغال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتعرض لهذه المسألة ويتبين تأييدا لكلام سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن هذه المسألة لم تكن من الواضحات كما يدعيها العصر الثالث من عصور علم الأصول. لهذا هذا الخلاف موجود في ذاك الزمان، أن العقل ماذا يحكم في مسألة أحكام الله؟ هل يحكم بالحظر أم يحكم بالإباحة أو يحكم بالتوقف؟ الشيخ من القائلين بالتوقف. فلو كان قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية بديهية مسلمة، قبل ما وقع الخلاف فيها. هذه إحدى الشواهد التي يستعملها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن هذه القاعدة، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ليست من القواعد الموروثة من الطبقة الأولى من المتقدمين، وإنما هي موجودة في العصر الثالث من عصور العلم، يعني من زمان الوحيد البهبهاني وما بعد. بلي مخبرين بلي قائلين بالحاضر هناك. قال حكمت بما كان يقتضيه العاقل، بل يلزمه أن يترك، إذا قال هكذا يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام، ولا يحكم في الأكثر بشيء ورد الشرع به، لأن أكثر الشرع مبني على ماذا؟ على أخبار الآحاد. وهذا الحد يعني أن لا يحكم في أكثر الشرع، وهذا حد يرغب أهل العلم عنه، أهل العلم لا يلتزمون بذلك. ومن صار إلى هذا الحد يعني حكم بالبراءة عندما لم يكن شاهد قطعي، لا يحسن مكالمته، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه. هذا هو الطريق الأول الذي استدل به الشيخ لإثبات حجية خبر الواحد مطلقا سواء اقترن بقرينة لتأييد صحته أو لم يقترن. الطريق الثاني أو الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.